موسى والذين آمنوا معه، فانظر بقى الصفحة البيضاء بقية حياتهم في الدنيا كيف يجعله الله تبارك وتعالى لهم. قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولقد بالتأكيد يؤكد الله تبارك وتعالى أنه آتى موسى الكتاب، آتى أعطاه الله تبارك وتعالى الكتاب، أنزل عليه الكتاب. الكتاب هنا التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليه. من بعد ما أهلكنا القرون، بعد ما صحر الله تبارك وتعالى هذه الأرض من هذه القرون الظالمة، فرعون وقومه، أعطاه الله الكتاب، والله يصف هذا الكتاب فيقول: بصائر للناس، انظر رحمة الله تبارك وتعالى أن ينزل الله تبارك وتعالى على الفئة الباقية التي بقيت، يعني أحياها الله تبارك وتعالى موسى ومعه، ينزل عليهم الكتاب بصائر، يبصرهم، بصرهم بكل الحقائق، يعني ما على الأرض وما في السماء، عرفهم بربهم وإلههم ومعبودهم سبحانه وتعالى، يعرفهم يعني بالقرون السابقة، يعلفهم بما سيأتي بعد ذلك بجنة الله تبارك وتعالى ورضوانه وطريقه بناره وغضبه وعقابه سبحانه وتعالى، فيبصرون كل شيء. يعلمهم الله تبارك وتعالى بالحسن والقبيح، الطريق الموصل إلى الخير والطرق الموصل إلى الشر، يوضح لهم كل هذا بصائر. وهذه البصائر ليست لأهل الإيمان بل بصائر للناس كلها، كلهم ليهتدوا بها، فهي للناس بصائر، كما جعل الله تبارك وتعالى القرآن هدى للناس، بصائر للناس ثم وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. هدى ورحمة هذه لأهل الإيمان، هداية خاصة ورحمة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، لأن الله يرحمهم بما يبين لهم بأن يوفقهم سبحانه وتعالى، يخاطبهم الله تبارك وتعالى في كتابه المنزل لهم خطاب رحمة، خطاب موعظة، حث لهم، كما قال تبارك وتعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، كل شيء يأمرهم الله تبارك وتعالى يجعله كذلك محفوف بالموعظة، يعني أي أمر يأمرهم الله تبارك وتعالى فيه يعظهم به، يعني الحث، الوعظ، الحث على فعل الخير، تحذير من عدم فعل هذا الخير، ما يكون وما يترتب على يعني عدم فعله، ماذا ينتظرهم إذا فعلوا هذا الخير عند الله تبارك وتعالى، فيكون هذه يعني خطاب فيه رحمة من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المخاطبين. وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، يعني لعل هؤلاء القوم الذين ورثوا هذا الكتاب وأخذوا هذا الكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على موسى، يتذكرون فضل الله تبارك وتعالى ونعمة الله تبارك وتعالى عليهم، ويتمسكون بهذا الكتاب ويسرون فيه. فانظر يعني كيف يعني عقد الله تبارك وتعالى هذه المقارنة وبين هذا الأمر، بين نهاية هؤلاء وهؤلاء. هذا نهاية فرعون وقومه الذين عصوا وكذبوا، وهذه نهاية موسى ومن آمن معه. وفي كل هذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتفصيل له وتثبيت له أن اعلم أن المآل للأبرار والفجار سيكون نفس المآل، مآل المكذبين المعاندين ممن كذبوا الرسول وعاندوه هو مآل فرعون وقومه، ومآل المؤمنين الصادقين الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومآل النبي صلى الله عليه وسلم هو مآل الذي آل إليه موسى والذين آمنوا معه. بعد أن قص الله تبارك وتعالى هذا، بدأ يبين خطابه سبحانه وتعالى أن هذا الذي قصه الله تبارك وتعالى من القصص، وفيه أمور تفصيلية وأمور جدا دقيقة من تفصيل حياة موسى عليه السلام، بدءا برضاعه، بولادته، بمحاولة أمه، يعني البحث عن وسيلة لإنجائه من القتل الذي يلاحقه، وحي الله تبارك وتعالى لها بأن ترضعه، أن تضع في تابوت تلقيه في اليم، وأنه سيأخذه عدو يعني لله تبارك وتعالى وعدو لموسى، ولكنه لن يستطيع أن يقتله. وسيتربى عنده وأنه وأن الله سيرجعه إليها. ثم هذه الأحداث التي جرت على موسى بعد ذلك من يعني أن يشب في قصر فرعون أنه يقتل أحد الفراعنة، أن يفر يعني بنفسه إلى مدين أن يعيش فيها 10 سنوات، أن يتزوج من أهلها بهذه القصة، أن يعود بعد ذلك خطاب الله تبارك وتعالى لا تحمله لهذه الرسالة، المآل الذي آل إليه بعد ذلك مع فرعون. هذه قصص عظيم جدا يقصه الله تبارك وتعالى على نبيه ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ما كان النبي على علم بشيء من ذلك قط، ولم يكن يقرأ كتابا من هذا، ولا يعرف من هذه العلوم أي شيء. فهذه آية، آية للمخاطبين من العرب، أن هذا النبي الذي يتلو عليكم هذا الكلام، كلام إنما يتلو عليكم من كلام الرب تبارك وتعالى، وانظروا صدق هذا عند أهل الكتاب، هل عند أهل الكتاب مصدق لهذا أم لا، من أين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار. قال جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، حتى تسمع هذا وتحدثهم بهذا الأمر. وما كنت بجانب الغربي، بالجانب الغربي من الجبل، عندما قضى الله تبارك وتعالى الأمر إلى موسى بأن ناداه وأخبره أنه يعني رسوله، أنه مرسله إلى فرعون، وأنه سيخلص به يعني بني إسرائيل من يعني قهر الفراعنة ويخرج بهم إلى الأرض التي باركنا فيها. ما كان الله تبارك ما كان النبي حاضرا في هذا الوقت، فإن النبي قد ولد بعد هذه بسنين طويلة. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، أمر هذه الرسالة، وما كنت من الشاهدين، ما كنت من الحاضر. إذن كيف يأتيك هذا؟ إذن كيف تأتي النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلوم؟ كيف يعلم بأن الله تبارك وتعالى قد خاطب موسى عند الطور وخاطبه هذا الخطاب وناداه هذا النداء وحمله هذه الرسالة؟ من أين للنبي أن يعلم هذا لولا أن الله تبارك وتعالى علمه؟ فلم يكن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه حاضرا في هذا المكان ولا كان موجودا فيه. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. ولكننا أنشأنا قرونا، أي بعد هذا قرون، منذ أن خاطب الله تبارك وتعالى موسى في جبل الطور قرون. القرن هم الجيل الذي يعيش مقترن بعضه مع بعض، والقرن في العادة نحو 100 عام. قرون، فمئة عام يعني قرن بعد قرن، هلكت قرون كثيرة منذ خطاب الله تبارك وتعالى لموسى إلى بعثة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، تطاول عمر هذه القرون يعني 100 سنة بعد 100 سنة بعد 100 سنة، آلاف السنين، نحو 4000 سنة بين نبينا صلوات الله وسلم وبين موسى عليه السلام. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. ما كنت ثاوي، الثاوي هو المقيم بالمكان، يعني لم تكن مقيما في أهل مدين عند يعني شعيب وعند رجل الصالح الذي يعني استأجر موسى ليكون أجيرا عنده في مقابل أن يعني يزوجه إحدى ابنتيه. وما كنت ثاويا مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، تتلو عليهم آيات الله تبارك وتعالى هناك، ولكن فالنبي لم يكن حاضر. إذا من أين له أن يعلم بأن موسى لما قتل الفرعوني توجه إلى مدين وأنه عاش فيها؟ ويأتي هذا الخبر التفصيلي بأن موسى لجأ إلى البئر الذي يسقي عنده القوم، وأنه سقى لابنتي يعني رجل الصالح، وأن إحدى الابنتي جاءت إليه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص. من أين لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذا القصص كاملا على هذا النحو، ويعلم ما صار لموسى في مدين على هذا، وأنه مكث يعني هناك هذه السنين، وأنه حصل له ما حصل هناك، وأن الخطاب حصل هذا الخطاب التفصيلي بينه وبين يعني الرجل الصالح؟ بين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بهذا إلا أن يكون قد علمه الله تبارك وتعالى، والحال أنه لم يقرأ شيئا مما بيد اليهود من التوراة التي بين أيديه. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ولكن الحق أن الله تبارك وتعالى كان مرسلا، ولكننا كنا مرسلين، مرسلين الرسل، مرسلين يرسل الله تبارك أنه مرسل رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق، وأنه مرسله ومنزل عليه هذه الأخبار ليخبر الناس بها، فيكون في إرساله في يعني في أن يقص عليهم هذه الأخبار دلالة لكل ذي عينين أن هذا يعني نبينا محمد مؤيد بالوحي من عند الله تبارك وتعالى، وأنه لم يأته ما أتى إلا من الله تبارك وتعالى. ولكننا كنا مرسلين. ثم قال جل وعلا: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. سنعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية، ثم سنقرأ ما جاء في التوراة التي بعيد اليهود اليوم بشأن يعني هذا القصص، وما فيها مما يعني يوافق الحق، وأن هذه من أدلة صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. نقف عند هذا ونعود إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.